بسم الله. فعندما نسأله عن قوله تعالى والإشكال الذي فيه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فإن ظاهر الآية في الضمير من عمره أنه يعود إلى المعمر فيحصل الإشكال، فكيف يكون معمرا ثم ينقص من أو ينقص من عمره؟ فهذان ضدان لا يجتمعان، لأن المعمر والمنقوص كما ذكر ضدان، فعلى هذا يظهر التنافي بينهما في بالنسبة للضمير ومفسره. فما هو الجواب؟ نعم، أن قوله من عمره هو غير الأول، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر آخر غير المعمر الأول، فإن الضمير يعود على الأول من حيث إيش؟ الضمير يعود على الأول لفظا لا معنى، وهو من باب المثل اللغوية، عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، عندي درهم كامل ونصف درهم من هذا الجنس غير كامل، عندي نصف درهم من جنس متقدم لكنه غير كامل، فيكون عنده درهم كامل وعنده من الجنس هذا من الجنس نفسه لكنه غير كامل، وهكذا. وما يعمر المعمر هذا واحد، ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر إلا في كتاب، فبعضهم يعمر وبعضهم ينقص من عمره، فلا يصل إلى عمر هذا الذي عمره فيموت قبل التعمير، وتعمير أمة محمد 60-70 فصاعدة، فبعضهم ربما يكون دون ذلك فلا يعمر، فهذا نقص من عمره، ومات في أجله، ليس معنى نقص في عمره أنه مات قبل إتمام ما له، هذا معتقد فاسد. فالذي يموت الموت المعلوم من غير سبب ظاهر فهذا مات في أجله، والذي يموت بحادث سيارة وغير ذلك من حوادث مات في أجله ولم ينقص من عمره شيء، كل واحد أخذ عمره، لكن من حيث طول العمر ودون ذلك، فمنهم من يطول عمره ومنهم من لا يطول عمره، فالنقص في هذه الحيثية أو النقص من هذه الحيثية. فعلى هذا يكون قوله من عمره غير الأول، هذا معمر وهذا آخر، ويكون المقصود بمن معمر الجنس، فيشمل من عمر ومن لم يعمر، المقصود به الجنس المعين، فيصدق كما قال الإمام بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى على هذا لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب قد كتبه الله سبحانه وتعالى، كلهم قد كتبت أعمارهم، هذا معمر قد كتب عمره وذاك أيضا قد كتب عمره، سواء كان المعمر أو غير المعمر. وهذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من لم يرتضي هذا القول، بل جعل الضمير يعود على المعمر الأول من عمره الأول نفسه هذا لفظا ومعنى، فإنه قد يكتب في اللوح المحفوظ أو قد يكتب فيما بعيد الملائكة أنه يعمر، لكن ما يأتي الأسباب التي تكون سببا في تعميره فينقص من عمره من هذه الحيثية، فإنه قد كتب له عمر في اللوح المحفوظ وعمر بأيدي الملائكة أنه سيأتي كذا ويفعل كذا ويزاد في عمره، وقد لا يفعل هذا الشيء فينقص في عمره بهذا الاعتبار، فإن الأجل والتعمير يختلفان، الأجل لا ينقص ولا يتغير البتة، وأما التعمير فيتغير بالنسبة لما في أيدي الملائكة، الأجل لا يتغير والتعمير قد يتغير بالنسبة لما في أيدي الملائكة، فإن الله جعل أسبابا يأتيها الإنسان فيطول عمره ويتركها الإنسان فيحصل نقص فيموت قبل ذلك، وكل يوم هو في شان، والتقدير السنوي كما هو معلوم في ليلة القدر يحصل، فما في أيدي الملائكة يتغير، وما كتب في اللوح المحفوظ فلا يتغير، وفرقوا بين الأجل لا يقبل التغيير وبين العمر يقبل التغيير بالنسبة لما في أيدي الملائكة، فيكون المعمر نفس هذا أو من عمره هو نفس الأول يعد عليه، فقد يطول عمره وقد ينقص عمره فلا يأتي الأسباب تلك، ولم تقدر له تلك الأسباب كما قدرت لغيره، وهذا الذي عندنا كما سمعت مع أنه استضعف بعضهم، وأن الضمير يعود على الأول في اللفظ فقط، أما في المعنى فلا، فهو آخر غير الأول، فيكون ما يعمر من معمر يطول عمره وما ينقص من عمر آخر، كله في كتاب، كله قد كتبه الله سبحانه وتعالى، والإمام لم يذكر غيره كما ترى. وبعضهم ذكر غير هذا القول كما أفادنا أخونا أبو مشكور، وراجعنا نفس الذي ذكره في الطحاوي يعني آل الشيخ، وهكذا ستجده في غيرها. وكأنه يقول شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أن المقصود من عمره هو الأول بالنسبة لما في أيدي الملائكة، فقد يعمر، تجعل له أسباب يعمر بها فيأتيها ويعمر، وقد لا تجعل له أسباب وتجعل له أسباب فلا يأتيها، هذا كله بالنسبة لما في أيدي الملائكة فينقص من عمره بهذا الاعتبار، أما بالنسبة للوح المحفوظ فكلا، فما كتب فيه سيمضي، وعنده أم الكتاب فلا يغير فيها شيء كما تقدم معنا في التفسير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب بالنسبة لما في أيدي الملائكة يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وبالنسبة لما هو في اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب لا يتغير شيء فيه، فيكون بهذا الاعتبار ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي بالنسبة لما في أيدي الملائكة، فإن العمر قد يعني يزاد فيه وقد ينقص، ولله الحكمة البالغة فيما في أيدي الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ فقد كتب. ونحن نؤمن بقدر الله ولا نخوض كثيرا فيه، فهذا قول وذاك قول، المقصود هو ذكر هذه الأقوال. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومكر السيء استكبارا في الأرض. ومكر السيء، مكر السيء معطوف على استكبارا، والمقصود أنهم يمكرون برسول الله ويخادعون النبي عليه الصلاة والسلام ويرومونه إلحاق الضرر والكيد به، والله يدافع عنهم ولا عنه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهؤلاء يمكرون ليل نهار بأهل الحق، وذروة أهل الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمته، وهكذا أيضا يتسلسل المكر تنازليا بمن سلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ومن أخذ بهذا الحق يمكر به، ونسأل الله العافية والسلامة، ولولا دفع الله سبحانه لحصل شيء لا يطاق، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهؤلاء يخادعون رسول الله، ومكر السيء أي الخداع الذي يرومونه برسول الله صلى الله عليه وسلم والكيد له، والله يدافع عنه سبحانه وتعالى، فعندهم حيل وخداع، يريدون الوصول إلى الضرر بأهل الحق. والمقصود من ذكر هذه الآية ومكر السيء هو أن الشيء كما هو علم لا يضاف إلى نفسه، ومكر السيء، والمكر المقصود بنفس السيء كما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن المكر موصوف والسيء صفة، والموصوف والصفة شيء واحد، والشيء لا يضاف إلى نفسه كما قرر البصريون ذلك خلافا للكوفيين، وقد جاء القرآن في الظاهر بإضافة الشيء إلى نفسه ومكر السيء، والدليل على أنه شيء إلى نفسه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والموصوف والصفة شيء واحد، الموصوف والصفة شيء واحد، والشيء لا يضاف إلى نفسه، فكيف أضيف هنا الشيء إلى نفسه؟ يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. هذا هو المقصود من الإشكال والإيراد هنا الذي أراد دفعه رحمه الله، أن الآية فيها إضافة الشيء إلى نفسه، لأن هذه الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والموصوف والصفة شيء واحد، لأن المقصود من الإضافة التعريف أو التخصيص، هذا هو المقصود الذي يهدف من الإضافة، ولأجله يضاف أحد الاسمين أو أحد الاسمين إلى الآخر، غلام زيد التعريف أو التخصيص، غلام رجل تخصيص، الأول تعريف، هذا المقصود من الإضافة، والشيء لا يعرف بنفسه، ولا يخصص نفسه. الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه المقصود أو من الإضافة؟ كما هو معلوم في لغة العرب هو التخصيص أو التعريف، والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فإذا لابد من تأويل فيما جاء ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا تكلف، فإنها أدلة كثيرة قد جاءت في هذا الباب في ظاهرها إضافة الشيء إلى نفسه، وإذا كثرت الأدلة في الكتاب والسنة وفي لغة العرب فهذا دليل الجواز كما هو معلوم من القاعد. كل هذه الأدلة تؤولونها، هذا تكلف لا يحتاج إليه. صحيح ما ذهب إليه الكوفيون كما سيأتي تقريره من كلام الإمام رحمه الله، هذه المقدمة من أجل ما سيأتي بعد ذلك، أن الآية وجه الإشكال فيها أن الشيء أضيف إلى نفسه لأن مكر موصوف والسيء صفة، والله قد قال لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإذا كان المكر موصوف والسيء صفة معناه في الآية هذه التي ذكرت أضفنا الشيء إلى نفسه، والشيء لا يضاف إلى نفسه كما هو معلوم، وسيأتي الجواب. قال قوله ومكر السيء يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، هذه حقيقة الإضافة أن المضاف غير المضاف إليه، لكن آية أخرى تدل على أن المكر هو نفس السيء، وهذا هو الصواب لأنه إضافة موصوف إلى صفة، فإن هذه الآية ظاهرها على القاعدة التي قد قعدها البصريون وغيرهم أن الإضافة تفيد أن المضاف غير المضاف إليه، كتاب زيد، غلام زيد إلى آخر ذلك، غلام رجل، أن المضاف غير المضاف إليه، هذه القاعدة معلومة في الإضافة أن المضاف غير المضاف إليه، كما تقول كتاب زيد، قلم زيد، عمامة زيد إلى آخر، فالعمامة غير زيد وغلام غير زيد والكتاب غير زيد. فهذه الآن الآية على الظاهر أن المكر غير السيء، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكر هو نفس السيء. قال يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هذه قاعدة معروفة أنها هناك مغايرة بين المضاف، بين المتضائفين على وجه الاختصار، المضاف والمضاف إليه، أن المضاف غير المضاف إليه كما سمعت في الأمثلة، غلام زيد، كتاب زيد، قلم زيد إلى آخره. وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر، لأن إضافة هنا في الأول إضافة صفة إلى موصوف، وهنا أيضا قد ظهر هذا الأمر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فظهر أن المكر والسيء شيء واحد لأن السيء هو صفة المكر، فإذا المكر هو السيء، فكيف هذا الآن وقد علمنا من القواعد أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ يأتي الجواب. فالآية الأولى تدل على أن المكر غير السيء بناء على القاعدة المعلومة أن المضاف غير المضاف إليه، واضح إلى هنا؟ الآية الثانية ولا يحيق المكر السيء تدل على أن المكر هو إيش؟ هو السيء، لأن الصفة هي نفس إيش؟ الموصوف الأصل، أنها تبين الموصوف وهي منه، وهي جزء منه. يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر، فالتنافي بين التركيبين الإضافي والتركيبي والتركيب التقييدي ظاهر. نعم هذا واضح عندنا، التركيب الإضافي ومكر السيء، والتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي شيء ظاهر، التركيب الإضافي ومكر السيء والتركيب التقييدي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكل ما كان غير إسنادي في الأصل هو تركيب تقييدي، وأما الإسنادي فنوع آخر عندهم، نوع آخر، فيسمى هذا النوع الذي ذكر تركيب التقييدي يسمى أيضا بالتأليف التقييدي، سمى بالتركيب التقييدي والتأليف التقييدي، وهو تركيب جزئين أحدهما قيد للآخر، هذا معنى التركيب التقييدي، تركيب جزئين أحدهما قيد للآخر، ولا يحيق المكر السيء، فهذا تقييد للمكر، هذا تقييد للمكر، فهذا يسمى بالتركيب التقييدي، ويسمى أيضا بالتأليف التقييدي، يسمونه تركيب تقييدي وتأليف تقييدي، وضابطه هو تركيب جزئين أحدهما قيد للآخر ومقدمة، وهذا قول لبعضهم. وأما التركيب الإضافي وهو أن يضاف اسم إلى آخر، يضاف اسم إضافة اسم إلى اسم آخر يسمى بالتركيب الإضافي، ويكونان متغيرين. فإذا كان مضاف اسم إلى آخر هذا تركيب إضافي، وإذا كان فيه تقييد أحد الاسمين على غير وجه الإضافة بالآخر فهذا تركيب تقييدي عندهم. فعلى هذا الآن التركيب الإضافي أن يكون أحدهما مضافا للآخر، هذا يسمى بالتركيب الإضافي، أن يكون أحدهما مضاف إلى الآخر ومكر سيء. التركيب التقييدي هو تركيب جزئين أحدهما قيد للآخر من غير إضافة، لأن ذاك إضافي إذا قلنا به، وإلا فيه تقييد لكن على غير وجه الإضافة، أحدهما قيد للآخر على غير وجه الإضافة، والتركيب الإضافي أحدهما مضاف إلى الآخر. وهناك تركيب توصيفي وتراكيب أخرى يذكرها أهل اللغة، ومن هذين أو منها هذان التركيبان الإضافي والتقييدي. فعندما نسأل الآن عن التركيب الإضافي، ما هو التركيب الإضافي؟ أن يكون أحدهما مضاف إلى الآخر. والتقييدي أن يكون أحد الجزئين قيد للآخر على غير جهة الإضافة. أحسنت. الصفة مع الموصوف، الصفة مع الموصوف فإنها تقيد إطلاقه. جاء الرجل العاقل، هذا تركيب إضافي، تركيب قصي تقييدي، قيدت الرجل هذا. أكرم الرجل العالم، هذا تركيب تقييدي، فأحدهما يقيد الآخر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر. فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر، والذي يظهر والله أعلم، والله تعالى أعلم، أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، هذا هو الصواب من غير تكلف، أنه يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، وأما إذا اتحدت الألفاظ فلا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو مذهب الكوفيين أن الشيء يضاف إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، هذا لفظ وهذا لفظ آخر، لا بأس بذلك كما سيأتي يذكر الأدلة. ومنها ما سمع مسجد الجامع صلاة الأولى، مسجد الجامع صلاة الأولى، إضافة هذا شهر رمضان، فالشهر هو نفسه رمضان، والصلاة الأولى هي نفسها، لأن من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والأصل الصلاة الأولى. وهكذا مسجد الجامع من باب إضافة الموصوف إلى الصفة المسجد الجامع الأصل، ثم حذفت أن لأجل الإضافة فقيل مسجد الجامع، فالمسجد نفس الجامع، والصلاة نفس الأولى. وهكذا أيضا ما ذكرنا، ومما ذكروها أيضا حبة الحمقاء، حبة الحمقاء وهي التي تكون في ممر السيل، فيأتي السيل ويجرفها، هذا يدل على حماقتها أن تكون في ممر السيل، فيأتي السيل ويجرفها ويذهبها، سمونا حبة الحمقاء. فالحبة هي نفس الحمقاء، لأن الأصل الحبة الحمقاء من باب إضافة موصوف إلى صفته، والموصوف نفس الصفة. وهكذا أيضا مسجد الجامع من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والأصل المسجد الجامع، وكذلك أيضا ما ذكر. فهذا كلها أدلة مع غيرها مما سيأتي تدل على أن الشيء يضاف إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، لا مانع من ذلك أن تقول مسجد الجامع صلاة الأولى حبة الحمقاء وغير ذلك، ولدار الآخرة، ولدار الآخرة، الدار هي نفس الآخرة، والأصل الدار الآخرة، إضافة موصوف إلى صفة، والموصوف والصفة شيء واحد كما هو معلوم، الموصوف والصفة شيء واحد فهي جزء منه، هذا المقصود شيء واحد أي أنها جزء منه. فالشيء لا يضاف إلى نفسهم يقولون. وهذه الأدلة كلها كيف نفعل بها؟ قال نأولها على تقدير موصوف محذوف مضاف إلى ما بعده، هذا والله أنه عين التكلف عند البصريين، وما أكثر تكلف البصريين. والذي يظهر الله أعلم، والله تعالى أعلم، أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، وهذا الذي قرره الفراء من الكوفيين وغيره أيضا من أئمتهم، واستدل بقوله: فقلت انجو، فقلت انجو عنها نجا الجلد، إنه سيرضيهما وسيرضيكما منها سنام وغارب. فنجا والجلد شيء واحد، النجا والجلد شيء واحد، يقال له النجا ويقال له الجلد. وقد أضيف الآن فقلت انجو عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه وغاربه، أضاف نجا إلى الجلد، ونفس الجلد هو النجا، فكيف هذا؟ كيف تأولونه؟ تأولونه بتكلف. فلا مانع أن يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، وهكذا العرب تقول سعيد وكرز، سعيد وكرز، جاء سعيد وكرز، يضيفون سعيد إلى كرز، والسعيد وكرز شيء واحد، فهو لقب له، فهو لقب لقب له. وهكذا سمع يحيى عينان، أضيف يحيى إلى عينان إلى لقبه، وكل هذا مؤول عند البصريين أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، سواء كان عين إلى عين أو صفة إلى موصوف أو موصوف إلى صفة، كل هذا ممنوع عند البصريين. فلا يضاف الشيء إلى نفسه إلى مرادفه مثل سعيد وكرز، ولا تضاف صفة إلى موصوف مثل قولك فاضل رجل، ولا موصوف إلى صفة رجل فاضل، رجل فاضل، كل هذا ممنوع عند البصريين، لأن القاعدة عندهم أن الإضافة تجيء بها من أجل التعيين أو التعريف أو التخصيص، والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فإذا لا يضاف الشيء إلى نفسه، لأن الغرض من الإضافة هو التخصيص أو التعريف، وهذا مفقود في إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه. هذا كله ما عليك منه لا تلتفت إليه، نحن معنا السماع مع الكوفيين، الأدلة تواردت على هذا الأمر، وأنه جائز إذا اختلفت الألفاظ، كل هذه قواعد ما أنزلها الله حتى نقول نتغيد بها، وإلا القواعد المعتبرة معتبرة، فإنهم أصحاب استقراء، لكن ما دام خالف في الجانب الكوفيون هذا الذي سمعته فنحن معهم. قال والذي يظهر الله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. صحيح، صدق رحمه الله، أن المغايرة بين الألفاظ ربما اكتفينا بها، المغايرة بين المضاف والمضاف إليه في اللفظ يكفينا في تجويز إضافة الشيء إلى نفسه إذا حصلت مغايرة في الألفاظ، فينزل التغاير، هذا التغاير اللفظي، منزلة التغاير المعنوي، هذا التغاير بين اللفظين ينزل منزلة التغاير المعنوي، فعلى هذه يجوز إضافة الشيء لنفسه بهذا القيد. قال رحمه الله ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع، اليوم درس نحو ودرس تفسير نستفيد منه، فالنحو لابد منه، النحو معنا في الكتب يمشي معنا، ما من كتاب ندرس إلا يمشي معنا في النحو، مشكلة هذا النحو تعب الناس. كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع، ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، أي إذا كان المضاف والمضاف إليه مفردين فأضف، جاء سعيد كرز لا بأس بذلك، وإن لم يكونا مفردين فأتبع الثاني للأول في الإعراب إما بدلا أو عطف بيان. فعلى هذا عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه مفردين، جاء سعيد كرز فأضف وجوبا، جاء سعيد كرز فأضف عند من يقول بالإضافة، ومنهم من يجوز هذا وهذا. طيب، وإذا لم يكن، لأن ابن مالك يؤيد هذا القول حتما وجوبا، جاء سعيد كرز. الصورة الثانية أن يكون المضاف مفردا والمضاف إليه مركبا، أن يكون المضاف مفردا والمضاف إليه مركبا، جاء زيد أنف الناقة، جاء زيد أنف الناقة. وهكذا الصورة الثالثة أن يكون الأول مركبا، المضاف الأول يعني قصدي الأول مركبا والثاني مفردا، جاء عبد الله أنف الناقة. فكيف نصنع بالصورتين المتأخرتين؟ الصورة الأولى يقول وإن يكونا مفردين فأضف حتما، والصورة الثانية أن يكون الأول مفرد مثلا والثاني مركب، جاء زيد أنف الناقة، أو الأول مركبا والثاني مفرد، جاء عبد الله أنف الناقة. فكيف نصنع بالصورتين على ما قرر الإمام هنا؟ عند من؟ نعم، قال وإلا أتبع الذي ردف، إذا لم يكونا مفردين وجوبا أن تتبع الثاني الأول في الإعراب، وإتباعه إما على البدنية جاء زيد أنف الناقة أو عطف بيان، وهكذا في الأول جاء عبد الله أنف الناقة، الإتباع إما على البدنية أو عطفيان. فإذا متى يكون وجوب الإضافة على ما قرر هنا؟ إذا كان مفردين الأول والثاني. أحسنت. مثال ذلك جاء سعيد كرز، هذا مفرد وهذا مفرد. وإذا كان غير مفردين لهما صورتان، أن يكون الأول مفردا والثاني مركبا، أو العكس الأول مركبا والثاني مفردا. جاء سعيد، جاء زيد أنف الناقة، جاء عبد الله أنف الناقة، فما الحكم في هذه الحالة؟ الإتباع وجوبا. هذا هو التقرير الصحيح الذي قرره ابن مالك في هذا الموضع في باب العلم. وأما التقرير الذي سيأتي فهو على مذهب البصريين وهو غير صحيح عند الإمام هنا. فهذا التقرير في البيت الثاني ما هو صواب، والتقرير في البيت الأول هو الذي رجحه الكوفيون ورجحه الإمام عندنا. وأما قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة لتأويله، يعني ما أيده. ذكر ابن مالك بيتين، بيت أيده وأنه الصواب أن الإضافة جائزة في المترادفين إذا تغايرا لفظا، جاء السعيد كرز. وأما قول الإمام أنهما إذا اتحدا في المعنى وإن اختلفا في اللفظ فلا تجوز الإضافة ولا بد من التأويل، هذا البيت ما هو صحيح، أعني من حيث تقرير المسألة النحوية اللغوية، فإنه قد تواردت الأدلة على جواز إضافة الشيء إلى نفسه، على جواز إضافة الشيء إلى نفسه بقيد. ما هو القيد؟ إذا اختلفا لفظا. فهذا البيت لم يرتضه رحمه الله من الإمام، والبيت الأول هو المؤيد بالشواهد الشعرية أو بالشواهد أيضا النثرية عن العرب وبالقرآن أيضا، شواهد القرآن كما سيأتي. فعلى هذا الصواب هو البيت الأول، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وأما قوله لا يضاف اسم لما به التحجر على مذهب البصريين، والصحيح أن الاسم يضاف إلى ما به التحد اتحد معه في المعنى بشرط الاختلاف في اللفظ كما ستأتي الأدلة. قال رحمه الله وأما قوله لا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، ما نحتاج إلى هذا، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية. فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية، صدق أسلوب من أساليب العرب أنهم يضيفون الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ وإن اتحدت المعاني. هذه قواعد تحفظها جميلة جدا، تنفعك. فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية، فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده، كقوله هنا ومكر السيء، فإن مكر موصوف والسيء صفة، وقد أضيفت الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة، والبصريون يمنعون هذا، البصريون يمنعون هذا تماما. والقرآن هذا وين نذهب به؟ أوله، قالوا أوله هذا، ما نحتاج إلى التأويل. كقوله هنا ومكر السيء، والمكر هو السيء بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء، فهذا يدل على أن المكر هو السيء. فما هي القواعد الآن عند البصريين في إضافة الشيء لنفسه؟ سنأتي على ثلاثة أمور. الأمر الأول إضافة الشيء لمرادفة، ليث أسد، هذا ليث أسد ما يصلح، هذا سعيد كرز ما يصلح، والمسموع نأوله. طيب الشيء الثاني عندهم إضافة موصوف إلى صفته، هذا أيضا لا يجوز، تقول هذا رجل فاضل، هذا رجل فاضل، هذا ما يصلح، موصوف إلى صفته. صورة ثالثة صفة إلى موصوف، أيضا لا يجوز، هذا فاضل رجل، هذا فاضل رجل، كل هذا ممنوع. طيب وما سمع كيف نفعل فيه؟ قالوا أوله، كل ما سمع ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد، كل هذا الذي جاء تزعمون أنه من باب إضافة شيء لنفسه في القرآن أو في الأبيات الشعرية أو في النثر عن العرب كله أوله، لا إله إلا الله، ما شدهم تكلفا في هذا الباب. قال رحمه الله كقوله هنا ومكر السيء، والمكر هو السيء بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء الآية، وكقوله ولدار الآخرة، والدار هي الآخرة، أما الآية هنا ما هي مقصودة، خطأ. فالصواب في التمثيل ولدار الآخرة، حتى يتأتى الإضافة، أما الدار الآخرة ما في إضافة. ولدار الآخرة كما في أضواء البيان، يكون صواب التمثيل ولدار الآخرة، والدار هي الآخرة، فإذا أضيف الشيء لنفسه، لأن هذه إضافة صفة إلى موصوف، هذه إضافة بس إضافة موصوف إلى صفة. ولدار الآخرة الأصل كأنه الدار الآخرة صفة موصوف إلى صفة، فأضيف فقيل ولدار الآخرة، وإلا الأصل هو ما سمعته، فإذا لا نحتاج إلى التكلف. ولدار الآخرة والدار هي الآخرة، وكقوله شهر رمضان، والشهر هو رمضان على التحقيق، وكقوله من حبل الوريد، والحبل هو الوريد، إذن لا نحتاج إلى هذا. وأيضا عرق النساء، فالنساء هو العرق، النساء هو العرق، يقال له نساء ويقال له عرق، فالنساء نفس العرق، العرق هو النساء، فهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه. كذلك مسجد الجامع، المسجد هو الجامع، صلاة الأولى، الصلاة هي الأولى، وهكذا حبة الحمقاء، الحبة هي الحمقاء نفسها، وقد أضيف الشيء إلى نفسه، هذا كله نأولها، إذن هذا هو عين التكلف. وهكذا إن هذا لحق اليقين، الحق هو اليقين، الحق هو اليقين، وقد أضيف الشيء إلى نفسه، إن هذا لهو حق اليقين، والحق هو نفس اليقين، كل هذا أوله عند البصريين كما قال المالك في البيت الذي لم يوافق عليه، وأول موهما إذا ورد، والصواب البيت الأول. قال رحمه الله: وكقول شهر رمضان، والشهر هو رمضان على التحقيق، وكقوله من حبل الوريد، والحبل هو الوريد، وكذلك ما سمعت من الآية حق اليقين، والحق هو اليقين، إلى آخره من الأمثلة التي ذكر. ما هو الذي حمل البصريين على هذا التأويل؟ كل هذه الأدلة يؤولون، ما هو الذي حملهم على هذا؟ ها عند من؟ ظهر اليوم ما أنتم معينا واحد يمكن في المكان ده ترزح على أقول أهل البلاد، ها لا معي ما شاء الله رجال، ها ما هو الذي حملهم على هذا؟ أحسنت، أن المقصود من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، إذن كيف الفائدة نقول بأن الشيء إضافة إلى نفسه، فمقصود الإضافة ما هو معلوم، إذن هذا مو صحيح كله عندهم. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت، كنا نحب نكمل هذا الدرس لكن نتوقف لأن من أجل الإخوة ينشطوا أكثر، سيأتي معنا بيت عنترة وسيأتي البيت الآخر أيضا برؤي القيس من هذا الباب، تفضل أذن إن شاء الله في وقت آخر. قطعنا شوط الكتاب هذا والله قطعنا، واستفدنا أصولا، واستفدنا لغة، واستفدنا تفسيرا، واستفدنا جمعا وهو الأصل، ودفعا للإيهام، فما أعظم كتب السنة وأعظم كتب علمائنا. تفضل.